القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية طويلة يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان بريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بأصحاب الأنامل الذهبية في كل مجال. فنانتنا ليلى أصدقائنا تبدع لتخرج لنا عملا فنيا تشترك فيه العين والأيدي ويشترك معهما الإحساس الفني، لتقدم لنا منتجا يمثل جزءا من صميم حياتنا. فموهبتها تقدمها ليكون الفن للحياة وليس الفن للفن فقط. فنانتنا ليلى أصدقائنا المهندسة نهاد منير. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نهاد. أهلا بحضرتك أستاذة جيهان، أهلا بك. الفنانة نهاد منير أصدقائنا تخصصت في قسم الجرافيك وتخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك ومعها دبلومة في الديكور. هذا هو التخصص الدراسي. أما التخصص العملي فهي مصممة جرافيك ومصممة حلي، هذا صحيح؟ تمام. جميل. صحيح. ماذا أفادك التخصص الدراسي في التخصص العملي؟ بصي هقول لحضرتك، احنا كفنون جميلة بنحب الألوان، بنعشق الألوان بكل درجاتها. فأنا لما فكرت أعمل مشروع حاولت أن أنا حاجة تبقى بتحببني في الألوان أو حاجة أنا حابة الألوان، فحابة أن أنا تبقى قدامي على طول ألوان أستغلها. يعني طبعا الرسمة احنا كنا بنرسم بنعمل جرافيك، بس حبيت أن أنا أعمل حاجة الست المصرية تستفيد بيها. طب إيه تستفيد؟ كلنا بنحب الأكسسوري. الأكسسوري طبعا حاجة راقية وجميلة وكل ست ما بتستغناش عن الأكسسوارات عامة. فابتديت ان انا ادور كده في الأحجار الكريمة، قعدت يعني ألعب شوية في كذا مجال لحد بقى ما استقريت على الأحجار الكريمة. لكن الجرافيك أفادك في ايه في تصميمك للأعمال اللي انت بتقدميها في الحلي؟ هو الجرافيك عامة يا أستاذة جيهان اللي هو الحفر المطبوع، يعني انا بحفر على زنكة على جلدة على حق وأطبعها. هو في حس فني، انا طالما عندي الحس الفني يبقى انا هعمل كل حاجة. يعني بيفيدك حتى في رسم القطع اللي انت بتكونيها؟ اكيد شور. ليه؟ لان انا لازم ارسم الديزاين الاول في دماغي، حتى مش ورقه وقلم. في الاول كنت ارسم ورقه وقلم، لما الواحد بقى ابتدى ايده خلاص تاخد على كده، لا خلاص الواحد بقى على طول بيعمل الديزاين على طول. يعني معروف انه فن الهاند ميد هو فن ذاتي بحت، بمعنى انه الفنان نفسه لو حب يعمل قطعتين مش ممكن القطعتين يطلعوا زي بعض. فهو جماله انه بيبقى من القطعه واحده فقط لا تتكرر، حتى لو الفنان تعمد انه يكررها ما بتتكررش. جميل. انت حسك الفني ازاي بيفرق من قطعه لقطعه؟ بصي انا عشان بحب الشغل فالقطعه بتطلع بحب، حتى لو انا حاولت زي ما حضرتك بتقولي ان انا اعمل قطعه تانية زي مش بتطلع، بس بتطلع بحب، ممكن تطلع احلى. فانا طالما حابه المجال وحابه الحاجه، لا قطعتي بتطلع حته من قلبي كده، عارفه ازاي؟ فانا بحب الشغل وبحب المجال، فالقطعه تطلع حاجه مختلفه او مختلفه. وبالطبع ذوق كل فنان بيحدد جمال وشكل القطع اللي هو بيعملها. أكيد. يعني في فنان بيبقى أميل للشكل الهندسي في الأعمال اللي بيعملها، وفي فنان بيبقى أميل للأشكال الحرة، يعني كما تأتي معه القطعة بيعملها. حضرتك بتميلي لإيه فيهم؟ لا أنا بحب أعمل الحاجة على طبيعتها حرية. يعني العقد لو حضرتك لابسة مثلا لولي مع مرجان مع فيروز وشكله كده قيم وكبير، لا هيبقى شكله حلو. لكن أنا عاد أعمل بالورقة والمسطرة والقلم، لا مش هيطلع حلو معي. جميل. يفهم. إذن الإبداع المطلق بنسيب له مساحة كبيرة في الهاند ميد. الحرية أحسن. الحرية. صحيح. تمام. هناك إكسسوارات عامة، بمعنى إن بتوصل تصنع من جميع المواد، وهناك فئة من الإكسسوارات لها خصوصية هي الفئة المصنوعة من الأحجار الكريمة. احنا هنفرد لها جزء في الحديث الأحجار الكريمة، لأنه الحقيقة الحديث عن الأحجار الكريمة شيق وممتع، هنخليه للآخر ونتكلم عن الإكسسوارات بشكل عام. ايه المواصفات اللي تبقى عند الفنان عشان نقول عليه ده فنان ناجح في عمل الإكسسوارات؟ لازم كل قطعة تطلع بذوقي وكل حاجة، بس لازم حضرتك هتقوليني دي تحفة يا نهاد، سين من الناس دي حلو، لازم اراء مش رايي انا لوحدي، يعني لازم كل اللي حواليا يقول لي دي فعلا قطعه فنيه، كاني برسم لوحه. يعني انا لما برسم لوحه لو فيها ديفو ولا حاجه مش... لا انا هحاول برضو اظبط حاجتي وشغلي بحيث ان الكل اول ما يشوفها يقول واو دي قطعه فنيه متميزة. فعلا مش مكرره. جميل. وكل فنان سبحان الله بيبقى مميز. يعني انا مثلا اعرف كتير مصممين حلو، بس كل واحد ليه التكه بتاعته كده، تقولي ده شغل نهاد، ده شغل سين، ده شغل صاد، وكلنا الحمد لله بنبقى كويسين، بس ليكي تكه معينه او حته معينه انت تعمليها في العمل. ودي ميزه الهاند ميد، ان كل فنان بيبقى ليه اسلوبه وطريقته في العمل. دي فعلا جميل. معشوق لحضرتك الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة أنواع كثيرة، وبدأ مؤخرا تظهر للأحجار الكريمة فوائد أخرى غير فوائدها الجمالية. يعني احنا عارفين أن الأحجار الكريمة ألوانها رائعة، وشكل الحجر نفسه بيبقى رائع في الزينة، لكن كمان في الفترة الأخيرة بدأت تظهر فوائد يقال للأحجار الكريمة أن كل حجر بيقوم بعمل فائدة ما لجسم الإنسان. نتكلم عن الأحجار الكريمة كلها بشكل عام ونحدد حجر حجر. صحيح. بصي أقول لحضرتك الأول قبل ما نتكلم عن الأحجار الكريمة، الحجر مرتبط ببرجي. يعني أنا برج أسد كنهارت، برج الأسد إيه؟ الحجر اللي هيديني طاقة، العقيق، الزبرجد، اللولي، الفيروز، كل ده هيمد جسمي بطاقة. طب هل ده كلام منهجي علمي ولا مجرد كلام مرسل؟ دلوقتي كل الناس خلاص مرتبطة الحجر بتاعها بالبرج. يعني أنا حتى خدتها من إيه؟ من زبوني، لما بيلبس حاجة من الحجر بتاعه، حجر يبقى مستريح نفسيا، يبقى نفسيا مرتاح. في حجر تلبسيه تحس إنك مخنوقة، مش حجرك ده، مش بتاعك. خلينا نقول الأحجار مرتبطة بالأبراج، دي حاجة وليها طبعا فوائد بقى عدة. يعني خلينا نتكلم مثلا عن العقيق. العقيق ده بيديني ايه؟ ثقة بالنفس. اولا هو العقيق له ألوان متعددة ولا لون واحد؟ كتير. العقيق ألوان كتيرة جدا ما عدا الأحمر، العقيق ما يجيش أحمر خالص. اللون الأحمر اللي بيقولوا عليه ممكن يبقى لون ايه اللي هو النبيتي الغامق، لكن ما يجيش أحمر خالص. مع انه زمان كان يقال انه العقيق الأحمر. لا، هو العقيق ما فيش منه أحمر. لا لا، المرجان هو اللي يجي أحمر أو أورانج أو كده، لكن العقيق كل الألوان ما عدا الأحمر. تمام. العقيق ده بقى يا استاذه جيهان بيعمل معانا ايه؟ بيدينا احساس بالامان، بالاستقرار، استقرار نفسي، بيسحب الطاقات السلبيه من اي حد ماسكه. اختلاف لون العقيق بيأثر على الشاكرات، يعني بيديني طاقه. الاول ايه الشاكرات؟ اللي هي نقط الطاقه في جسم الانسان. دي لازم كل نقطه او كل شكيره منهم ليها حجر بيعالجها او بيديها طاقه ايجابيه. والفنان بيبقى على علم بالحاجات دي وهو طبعًا بيعمل الاكسسوار بتاعه. طبعًا. يعني يبقى عارف ان الخاتم مثلا قريب من نقطه كذا اللي لازم حجر كذا. تمام. تمام. عندي بقى نتكلم برضو في احجار جميله، الكهرمان مثلا. الكهرمان ده بيستخدم لتنقيه اي بيئه من الطاقه السلبيه. هو اللون الاصفر، الكهرمان الاصفر. تمام. الكهرمان ده بالحاجات الحلوه قوي، تلبسيه يجلب لك بهجه، حب سعيدة. الناس ليه مميزات كتيره. بيعمل توازن واستقرار نفسي في الحياه، بيساعدك على الصبر. لا يعني كل حجر ليه حاجه معينه. مثلا اللون البنفسجي بيبقى لحجر ايه؟ الاماتيست. الاماتيست ده في اماتيست وفي عقيق، يعني بس احنا خلينا في الاماتيست مثلا. تمام. يعني حجر الاماتيست لو انا لابساه هيطرد الطاقه السلبيه من جسمي. جميل. وبيشحنني بطاقه ايجابيه. الحجر اللي لونه ازرق اللي احنا عارفين دايما انه بيتعمل منه العين، يتحط فيها الحجر الازرق عشان زي ما بيقولوا طرد الحسد. تمام. حجر الفيروز. الفيروز بالظبط كده. ومتعدد الدرجات طبعا، بدرجات يعني درجات، وفي فيروز الابيض. الفيروز الابيض ده اسمه هيولايت. الهيولايت ده بيعتبر اعلى طاقه ايجابيه من الفيروز العادي. ده برضو من الحاجات الحلوه قوي. الفيروز بقى من اقدم الاحجار المستخدمه في التاريخ. ده بيساعد على الحس، على الشجاعه، على الثقه بالنفس، زي ما بيقولوا ايه، بيشيل مني الحسد او بيشيل مني العين. كتير قوي يقولوا لي عايزين بس حاجه زرقاء في سلسله، يعني مجرد خاتم مثلا، اي مهم الحاجه تاخد العين، يعني زي ما بيقولوا، يعني عشان يلفت النظر اليه. فلا قدر الله لو في حسد يتجه يعني نحو هذا الحته تانية. يعني الفيروز ده بنستخرجه من جبال في سيناء. العقيق نفس النظام، من الجبال. اللؤلؤ من المحار في البحر. المرجان من البحر. فكلها حاجات طبيعيه سبحان الله من صنع الخالق. الحقيقه عايزه اتوقف مع اللؤلؤ لاني عرفت معلومه جديده النهارده اول مره اعرفها. فكره انه اللؤلؤ يتشكل ويبقى حيا حتى بعد صناعته. يعني انا شفت مع الفنانه المهندسه نهاد منير قطع من اللؤلؤ لها اشكال ونتوءات مختلفه ومتعدده. فقالت لي انه الحجر ده ما كانش شكله كده اول ما عملته. هي بتعمله وبيتساب فبيخرج كانه هو حي، فبيخرج نتوءات. هذا العقد او الخاتم بيبقى بياخده بشكل وهو عنده بيتغير، بيفاجئ بهذا التغير. بيفاجئ طبعا. يعني حد فعلا حصل دي مع حد كتير حصلت معاه وما كانتش تعرف. انا حتى ما كنتش اعرف لحد ما سالت يا جماعه الحجر ده بيتغير؟ قالوا لي اه طبعا بتتوالد. ليه؟ لانها خارجه من المحار برضو لسه فيها حياه. فهي على مدار السنين بتعمل نتوءات بسيطه، مش طبعا بتعمل حاجات مش كتير بس نتوءات بسيطه. يعني ده يخلينا نتكلم عن تشكيل بقى الاحجار الكريمه. تمام. يعني حضرتك وانت بتشكلي الحجر بتاخديه زي ما هو وبتحطيه مع ما يناسبه، ولا بتعيدي تشكيل الاحجار الكريمه سواء مع بعضها البعض او بشكل منفرد عشان يمثل قيمه جماليه؟ بصي اقول لحضرتك حاجه، احنا مثلا بيجي لنا شريحه عليه زي كده، انا بنزل للمستورد الاقي مثلا فرع اللؤلؤ ده عجبني، التشيب بتاعه عجبني، في دماغي على طول تشتغل طب ده ممكن اوظفه ازاي، هدخله مع نحاس، مع فضه، مع ذهب، على حسب العميل ما هو عايز او على حسب ذوقي ما انا عايزاه. لقيت شريحه تعقيق بس لو انا عملتها لوحديها هتبقى مش قيمه، طب ما انا ادخل معاها نحاس او ذهب او فضه بطريقه ما وبشكل حلو برضو لذيذ، وفي نفس الوقت اوظف بقى معاها الالوان اللي انا عايزاها، سواء عقيق بقى، سواء مرجان، سواء فيروز، زي ما انا عايز. فتشكيل الاحجار ده الدلايات على حسب ما حضرتك بترسميها. يعني الدلايه دي مثلا برسمها معايا قصة عمل، طبعا معايا ورشه نحاس بتبتدي تشتغل معايا، بتبتدي تقطع، بتبتدي تظبط كل ده. يعني القطعه بتيجي حضرتك زي ما هي وانت بتشكلي عليها الاطار ولا انت بتعيدي تشكيل القطعه نفسها؟ لا يعني انا عندي قطعه بتبقى ساده خالص، دي بعيد تشكيلها، وفي قطعه بتجيني جاهزه بشكلها. بشكلها ببتدي بقى ان انا ايه اوظف معاها العقد اللي انا عايزاه. الاحجار الكريمه وانت بتشتغلي فيها بالطبع اذا كانت تعطي للي هيلبسها بعد كده سعاده، فهي بالتاكيد تعطي للفنان اللي بيعمل معاها طول الوقت اكيد سعاده وطاقه ايجابيه. ازاي بتحسي ده في عملك مع الاحجار الكريمه؟ الاحجار فعلا فعلا بتدي طاقه، بتدي بهجه، بتحسي انك سعيده وهي معاكي. ما بالك بقى ان انت مثلا عندك مكان بتشتغلي فيه او ورشه بتشتغلي فيها الحاجات دي كلها. بس خدي بالك لازم الاحجار دي تتنظف. ليه بقى؟ في الايام القمريه 13 14 15 دي لازم احطها في ميه وملح ضوء القمر. ليه؟ عشان تشحن من القمر طاقه وترمي لي الطاقه السلبيه اللي فيها. ده لازم. دي معلومه مؤكده؟ دي معلومه مؤكده جدا. على عهده الفنانه نهاد منير. على عهدتي. تمام. على عهدتي. تمام. لازم تنظيف الحجر عشان يديكي طاقه اعلى. تمام. ولازم في الايام القمريه. الايام القمريه يعني هي مرتبطه دايما بالقمر. لان هي حاجه من صنع الخالق. نعم. يعني نعم حاجه بالله. سبحان الله، كانت في جبل، كانت في بحر، كانت في بيئتها نفسها. يعني الفن بين يوصف إلا اللي عاش في حما، والفن بين يعرف إلا اللي هام في السما، والفن بين أنصف غير كلمة من مولا، والفن بين شرف غير الفن. الفنان وحضرتك فنانة طبعا أستاذة نهاد منير، أنه يكمل مشواره بأنه يخلي امتداد لي في سكته أو في طريقه أو في فنه. هل أنت جربتي أن أنت تعلمي أجيال جديدة الفن اللي أنت مؤمنة به وبتحبيه وبتمارسيه بالفعل؟ الحمد لله أنا بدي كورسات دلوقتي في مجالي، واللي بيطلع من تحت يدي بيبقى أفضل مني كمان، كلهم تلامذة ما شاء الله يعني شاطرين ومجتهدين، بس أهم حاجة أنا عندها الحس الفني، يبقى عندي حتة سنس كده أن أنا الألوان أركبها إزاي أعمل إزاي. الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إحنا دايما عارفين أنه العمل الفني مرتبط دائما بمزاج الفنان. جميل. يعني الفنان بيبقى رايق مزاجه جميل فبيطلع حاجات مبدعة وجميلة. هل عملك برضو مرتبط بالمزاج ولا أنت بتقدري خلاص من كتر الحرفية بتاعتك أن أنت تقدري تشتغلي في كل الظروف سواء كنت مستعدة أو لا؟ في أي وقت وأي مكان هشتغل. جميل. بس أنا لما ببقى متضايقة من جوايا كنهاد، زي مثلا إيه ما بتطلعي إيه أي حاجة دي جواكي، في أكلة بتعمليها، في رسمة بتعمليها، لا أنا بطلع كل اللي جوايا في العقد، فبيطلع أحلى ما أكون مثلا مزاجي رايق. فده سبحان الله بيبقى مرتبط بنفسية الفنان يعني. والإبداع لأنه مرتبط بنفسية الفنان فهو بيطلع فيه اللي هو عايزه بالظبط. هل ممكن إنه حد يجي يقولك أنا عايز قطعة فنية بمواصفات كذا كذا كذا بشكل كذا وانت تنفذي له اللي هو عاوزه، ولا انت بتقولي لا انا بعمل اللي انا حاسه بيه؟ لا طبعا لازم يبقى فيه برضو احترام للي قدامي بان هو عايز حاجه معينه. بصي دي حلوه قوي بس مش هتليق على حضرتك، انا عندي الافضل، هنعمل 1 2 3 4. تقولي طب خلاص انا كده واثقه في ذوقك، كملي لي بقى انت كده. يا اما ترفض، لا انا عايزه بالظبط زي اللي هي عامله، خلاص انا عملت اللي هي عايزاه. يا اما انا اقول لها لا خلاص زي ما بقول لحضرتك كده ده هيليق عليكي اكتر، فخلاص بتقتنع يعني بكلامي. الحقيقه انه الحديث في فن الاكسسوارات وفن الهاند ميد وفن الاحجار الكريمه حديث رائع والواحد لا يمل منه ولا يريد ان ينتهي من الحديث، وخصوصا لما يكون قدامه يعني جمال بالشكل اللي انا شايفاه قدامي واحجار رائعه فعلا تعطي طاقه ايجابيه ملك الاستوديو زي حضرتك بتقولي. وكنا نتمنى انه الحديث يطول اكثر واكثر واكثر، لكن في النهايه اسال الفنانه نهاد منير بعد رحله مع العمل الفني والاحجار الكريمه والعمل مع الاكسسوارات واضفاء الجمال على الحياه، ماذا تقولين لكل سيده تحب الجمال مثلك؟ اقول لازم تعملي حاجه انت حباها، لما تعملي حاجه انت حباها هتبان عليها. لازم تختاري الحاجه اللي انت عارفه انك هتبدعي فيها، لانك الحاجه لما بتعمليها بحب بتطلع حلوه، فلازم اي سيده تفكر في حاجه هي تكون بتحبها وتنفذها. طيب. وعايزين نقول انه مش لازم عشان نعمل الجمال يبقى عندنا امكانيات عاليه او احجار كريمه، احنا نقدر نعمل الجمال من امكانيات بسيطه. بصي حضرتك، هو ايه مش لازم انا عشان اعمل عقد يبقى غالي قوي، لا انا كفايه حسي الفني اللي جوايا، ممكن اطلع بارخص الخامات واقلها مثلا جوده حاجه حلوه. يعني مثلا انا دايما اي حد يسالني طب ابتدي المشروع ازاي، لا ابتدي بمبلغ صغير قوي وابتدي في حاجات اسعارها معقوله، ما تبقاش اوفر قوي. ليه؟ عشان انا لما اعمل حاجه حلوه، لا لما اجيب الاغلى هعرف اعمل، هعرف اطلع منتج احلى، لكن انا ممكن انفذها باقل التكاليف وتطلع احلى كمان من الحجر الكريم. انا بس دي الحجر الكريم هو مستو في طاقاته وفي المميزات اللي احنا اتكلمنا عليه. الحقيقه انه الجمال كله ينبع بالفعل من الروح للانسان، والانسان يقدر يستغل كل حاجه قدامه عشان يطلع حاجات بديعه ورقيقه وجميله. تحيه مستحقه ليكي على الجمال اللي انت عاملاه واسلوبك في ابداع سواء اكسسوارات او حلي بالاحجار الكريمه، تعطي طاقه ايجابيه، ووجودك معانا ادانا الطاقه الايجابيه الجميله دي والسعاده والجمال اللي احنا شايفينه قدامنا. من ذوق حضرتك كل الشكر والتحيه لحضرتك الفنانه الجميله صانعه الجمال المهندسه نهاد منير. شكرا لحضرتك. كل الشكر والتحيه لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الانامل الذهبيه مع تحيات احلام ابو نواره جيهان.